بسم الله الرحمن الرحيم. What's up? فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا إليه وربكم فاعبدوه.